بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز نهاية الظالمين. أيها العاصي، اعلم أن للظالمين نهاية، وأن الله مطلع عليك، وأن النهاية ستكون النيران وبئس المصير. إن للظالمين نهاية. نهاية الظالمين. هؤلاء صنف من الناس إنما هم مستراح منهم، تستريح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب. هؤلاء من فضحتهم أعمالهم. نهاية الظالمين. بيننا وبينهم يوم الجنائز، أي ترون كيف تكون خاتمتنا وكيف تكون خاتمتكم؟ فإن خاتمتنا إلى رضاء من الله. نهاية الظالمين. وخاتمة هؤلاء إلى سخط وإلى عذاب من الله، كما قالوا إن السفاهة صيغت من خلائقهم، لا بارك الله في القوم الملاعين، فقد لعنهم الله في الدنيا قبل الآخرة. نهاية الظالمين. وكل من اعتدى على العباد أو فرط في حقوق رب العباد فإنه سينادي بهذه الكلمة ويقول رب ارجعون، رجعني إلى هذه الدنيا، خلني أصلي، خلني أزكي، خلني أتسامح من الناس، خلني أودي حقوق العباد، أدخل المساجد مرة ثانية، أفتح صفحة جديدة معك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة، هذا مجرد كلام ونداء منك، لن نستجيب لكلامك. كلا إنها كلمة، أي هو مجرد كلام منك، ولو رجعناك في الدنيا ستعود إلى ما كنت عليه في ظلمك وفي طغيانك. نهاية الظالمين، محاضرة لفضيلة الدكتور طارق الطواري. والآن مع فضيلة الدكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس ومحاضرة جديدة في سلسلة كلامنا عن الرحلة إلى الدار الآخرة. هذا هو الدرس السادس، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفيما تسمعون وما تتعلمون، لعل الله تعالى أن ينجينا حينما تمر علينا هذه السكرات وأن نستفيد من هذه العبرات. درسنا هو عن سوء الخاتمة وصور من سوء الخاتمة. قد تكلمت في المحاضرة الماضية المنصرمة عن بعض الأناس وبعض العلماء الذين أحسن الله تعالى خاتمتهم فتوفاهم وفاة حسنة وأماتهم ميتة مرضية رضية. ومن هؤلاء العلماء، وربما لم أتكلم عنه، إمام الحديث الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري، الذي قال عنه الإمام الذهبي: فإنه يوم أو لما توفاه الله تعالى ظل يفيح من قبره مثل المسك والعنبر رائحة طيبة استمرت لأكثر من شهرين. والناس يتوافدون على قبر الإمام البخاري ويشمون هذه الرائحة الطيبة الزكية، ثم أصبح الناس يأخذون من رمل القبر ومن آثار القبور. فرأى الإمام أو رأى الخليفة في ذاك اليوم أن يضع على قبره سياجا وخشبا حتى لا يتبرك الناس أو يأخذوا من هذا الرمل فيظن أنه ينفع ويضر. ثم ظهرت غمامة بيضاء، وفي رواية طوق أبيض من نور، ظهر على قبر الإمام البخاري، استمر زهاء أسبوع، والناس يرون هذا الطوق كرامة من الله تعالى لإمام أهل السنة حامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب أعظم كتاب بعد كتاب الله تعالى، الذي بذل جهده وماله ووقته من أجل خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد بينت وفاة الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي ومالك وغيره من الأئمة بما كان فيه كفاية في الدرس الماضي المنصرم. واليوم نتكلم عمن مات فاستراح الناس منه، نتكلم عن صنف من الناس ظلموا وبغوا، نتكلم عن صنف آخر من العصاة والفجار والطغاة والظلمة، سواء كانوا حكاما أو وزراء أو محكومين، أو ممن ادعى النبوة، أو ممن حاد الله ورسوله، أو ممن كان شقيا في هذه الدنيا فلم يخرج زكاة ولم يلتفت لآية أو حديث، فكيف خسف الله تعالى به فأخذه أخذ عزيز مقتدر. فمنهم من أغرقه الله تعالى، ومنهم من فلق الله رأسه، ومنهم من أصابه منهم من أصابته الأمراض والأدواء فمات جريحا أو مات غريقا أو مات مريضا، ومنهم من فت الله كبده، ومنهم ومنهم ومنهم كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. سأبدأ أولا في الكلام عن الأمم الغابرة الماضية، كيف أنها يوما أسخطت الله تعالى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأخذ الله تعالى مؤلم وأخذه شديد وبطشه عجيب، ولا يرد بأس الله تعالى عن الظالمين أحد، فإن الله تعالى يوم أن قبضهم لم ينجهم أحد، ولم تساعدهم قوة، ولم يسندهم أي إنسان، بل أخذهم الله تعالى فنادوا وصاحوا وولولوا، ولكن ولا تحين مناص، ولم يستجب أحد لندائهم. وهذه أول الاستقبال، وهذه أول النكسة، وهذه أول الآخرة، وما سيأتي بعدها فإنه أعظم وأشد. هؤلاء الصنف من الناس إنما هم مستراح منهم، تستريح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب. هؤلاء من فضحتهم أعمالهم، كما قال الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنائز، أي ترون كيف تكون خاتمتنا وكيف تكون خاتمتكم، فإن خاتمتنا إلى رضاء من الله، وخاتمة هؤلاء إلى سخط وإلى عذاب من الله، كما قالوا: إن السفاهة صيغت من خلائقهم، لا بارك الله في القوم الملاعين، فقد لعنهم الله في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكل مفرط وكل مقصر وكل ظالم وكل طاغية وكل من اعتدى على العباد أو فرط في حقوق رب العباد فإنه سينادي بهذه الكلمة ويقول: رب ارجعون، رجعني إلى هذه الدنيا، خلني أصلي، خلني أزكي، خلني أتسامح من الناس، خلني أودي حقوق العباد، أدخل المساجد مرة ثانية، أفتح صفحة جديدة معك. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة، هذا مجرد كلام ونداء منك، لن نستجيب لكلامك، كلا إنها كلمة، أي هو مجرد كلام منك، ولو رجعناك في الدنيا ستعود إلى ما كنت عليه في ظلمك وفي طغيانك. نبدأ سلسلة الهالكين وسلسلة الراحلين إلى الله تعالى وقد جروا على وجوههم، وسلسلة من ساءت خاتمتهم ومن عذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. إنها خاتمة وميتة سيئة، بعضهم مات غريقا وبعضهم مات حريقا، ولكن بغضب وسخط من رب العالمين. قوم نوح فار بهم التنور، عصوا نوح واستمر معهم نوح عليه الصلاة والسلام زهاء ألف سنة، ألف سنة وهو يدعوهم، وكانوا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكلما أراد إنسان منهم أن يموت أو حضرته الوفاة وصى أبناءه أن هذا كاذب فلا تطيعوه، فغضب الله تعالى عليهم غضبة فأخذهم الله. ورأى الله تعالى أن الأرض قد لوثت ودنست من خطاياهم ومن ذنوبهم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، إن خطاياهم قد عمت وطمت ووصلت إلى كل بيت وإلى كل دار، بل أصبحوا يكتبون في وصيتهم: لا تتبعوا نوح، كما قال الله تعالى: وقال نوح ربي، وقال عن هؤلاء: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، ففار التنور وارتفع الماء، وبنى نوح له ولقومه سفينة وركبوا بالسفينة، وكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولما فار التنور وركب نوح على السفينة، وقيل كانت السفينة على التراب أو على جبل أو على سلة، فجاءها الماء فحملها وفيها نوح ومن معه من البهائم، فسارت في موج كالجبال، ونوح ينادي الناس وينادي ابنه: اركب معنا، ولكن كتب الله تعالى الهلاك، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحيل بينهما الموج أو وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فأهلكه الله تعالى وألحقه الله تعالى بالكافرين. فأنزلت السماء أمطارها وفجرت الأرض عيونها، وكانت هذه غضبة من رب العالمين على القوم الظالمين. وبعدهم عاد، قوم عاد، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهؤلاء قوم هود عليه الصلاة والسلام طغوا وبغوا وتحدوا وتحدوا حتى الله تعالى فقالوا من أشد منا قوة، فالله تعالى أعطاهم عذابا أدبهم فيه أدبا لا يرجع بعده إلى دنيا. قال العلماء: أما هلاكهم فقد قيل لوافد عاد لما اختار السحابة اختار سحابة سوداء، أي لما خرجوا يرجون من الله السقاية فناداه مناد من السماء: هذه سحب أمامك فاختار، فاختار سحابة سوداء. قال فرد عليه قال: خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال ابن كثير: كانت الريح تجيء إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ رأسه فيبقى جثة بلا رأس، كما قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهذا نوع من سخط الله تعالى، وهو نوع من سوء الخاتمة التي ختم الله تعالى بها لهؤلاء القوم. قال الله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وراحت ريح الدبور لكي تسموا الأدبار، لحقتهم ريح الدبور فتسموا أدبارهم فعجوا وهجوا ثم حملتهم ففلقتهم في الأرض. وكذلك ثمود قوم صالح الذين عقروا الناقة وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا، خل ربك عذبنا وخلنا نرى عذاب الله تعالى. فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تعرفوني أنا ما أكذب عليكم، بس 3 أيام لكم وبعدها ترون سوء الخاتمة كيف يفعل الله تعالى بكم. قال ابن كثير: وأصبحت ثمود لعلمهم بصدق صالح أنه إذا قال لا يكذب، أصبحت ثمود في اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم قد اصفرت كما وعدهم صالح، وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم قد احمرت، وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وجوههم مسودة. فلما صار يوم الأحد خرجوا فتحنطوا وحفروا لأنفسهم قبورا ينتظرون عذاب الله تعالى الذي وعدهم به صالح، ولا يدرون ما يفعل بهم ولا كيف ولا من أين سيأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت الأنفس في لحظة واحدة. قال تعالى: فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقضى الله تعالى عليهم وزلزلهم ودمرهم وانتهى أمرهم. وكذلك النمرود بن كنعان الذي أذله الله تعالى وقد حاج إبراهيم وتحدى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن ربنا أساء خاتمته. قالوا كما ذكر ابن كثير: لما استكبر وادعى الربوبية عاقبه الله تعالى بأضعف شيء، بعوضة دخلت في أنفه ثم تسللت من الجيوب الأنفية إلى داخل الدماغ ثم إلى منخره وهو علامة عزته وكبريائه، فظلوا يضربونه بالنعال على رأسه بناء على طلب منه في داخل شيء يزن في رأسه مو عارف يروح، قال اضربوني، فظلوا يضربونه بالنعال ثم بالمطارق، وأرحم الناس به من ضربه كف، اللي حبه يضربه بإيده واللي ما يبي بالمطارق، حتى اجتمعوا عليه ضربا فأماته الله تعالى بضرب خدمه وأعوانه عذابا من الله تعالى. وقوم لوط وهم الشذاذ الذين يمارسون العلاقات المثلية، الذي قال لهم نبيهم: إنكم تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نشوف إنسان يمارس غلط مع امرأة، بس رجل مع رجل شذوذ مو صحيح. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فعصوه وتحدوا وتعدوا، فالله تعالى أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى، أي الذين افتروا وكذبوا أهوى، رفعها ثم أهواها. قال الله تعالى: جعلنا عاليها سافلها. وقال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أي الذين أنذرناهم، وهذا مكانهم موجود كما قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل يعني تمرون عليهم في قوافلكم. وقال تعالى وإنه لبسبيل مقيم، يعني في طريق تمرون فيه في رحلتكم إلى الشام، المسمى بالبحر الميت وتسمى بحيرة لوط، وهي مشهورة عند أهل الأردن باسم بحيرة لوط، إنها مكان القوم المعذبين. وقال الله تعالى وإنها لبسبيل مقيم، يعني في طريق مسلوكة تمرون عليها. لما أن تكلم عن لوط قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، ما تشوفونه بحر في وسط بر، إنه بحر من السماء من عذاب الله تعالى وسخطه، بل أن هذا الماء الذي نزل إنما هي قريتهم رفعها الله تعالى إلى السماء، وأمر جبريل أن يحملها فحملها على طرف جناحه ثم أوصلها إلى السماء الدنيا، فسمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب ونهيق الحمير وصياح الديكة، ثم قلبها رأسا على عقب فنزلت عن مستوى سطح البحر 1000 متر. الآن تروح لها تنزل، أنا رحت لها تنزل لها نزول حتى تصل إلى البحر الميت عن مستوى سطح البحر 1000 متر، والمؤتفكة أهوى، فأهواها الله تعالى، ثم ما اكتفى الله تعالى بإهوائها وإنما ألحقها بحجارة تمطر السماء بحجارة، والحجارة عليها أسماء كل واحد مسومة، تلحق فتصيبه على رأسه كما قال الله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، أي محمى عليه. وقال الله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ووقع ما وقع عليهم، وهذه صورة من سوء الخاتمة. ومن ذلك مدين قوم شعيب، وعذبهم الله تعالى بيوم الظلة. كان أهل مدين كفار يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة، وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان، كذبوا نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام فكانوا خاسرين. قال الله تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سلط الله تعالى عليهم الحر 7 أيام، يوم الظلة ما في ظلال، 7 أيام، فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة، فاجتمعوا، شوف ربك شلون جابهم، فاجتمعوا كلهم تحت السحابة فرجوا أن تكون ظلالا عليهم، فرجفت بهم الأرض من تحتهم وأخذتهم صيحة من فوقهم. قال ابن كثير جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. سلط الله عليهم رجفة من تحت الأرض وصيحة من فوقهم، فخمدت الأصوات وانقطعت الأنفس وماتوا وانتقلوا إلى الله تعالى. قال الله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فطويت صفحتهم وانتهوا. وانتبه، كل هذه الأحداث ربنا يقول بعدها وفي ختامها إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني مثل ما سوينا فيهم ترى انتبهوا نفعل بكم، وما هي من الظالمين ببعيد، يعني اللي سوينا بهؤلاء ترى ما هو بعيد من الظالمين، أيا كانت الدولة، سواء كانت دولة الآن ولا دولة قديما. قال إنا كذلك نفعل بالمجرمين وما هي من الظالمين ببعيد. وأما فرعون اللعين الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال أوقد لي يا هامان على الطين لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض، وأراد أن يذهب وينظر هل موسى صادق أو لا، فإن الله تعالى أهلكه وأغرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن جبريل، جبريل شهد الحادثة عليه السلام، فيقول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل، كلمني وقال لي، قال لو رأيتني يا محمد، لو شفتني يا محمد وأنا آخذ من حماء البحر، يعني من طين البحر، فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى، لو شايفني وأنا أشيل الطين وأحطه في فم فرعون حتى لا يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله فتدركه رحمة الله، قال ما شفتني، شوف عذاب الله كيف عذبه فأغرقه وأهلكه الله تعالى وانتهى وجعله الله تعالى عبرا. وأما قارون وهو قارون اللعين الذي آتاه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتيح الكنوز لتلوء بالعصبة أولي القوة، ولو أخذناها بحسبة بسيطة لاستطعت أن تقول أن قارون كان يملك أكثر من 1000 كيلو ذهب، أي 1000 كيلو، أكثر من آلاف الكيلوات من الذهب. لو قلنا أن المفاتيح مفاتيحه لتلوء بالعصبة، لو قلنا أن العصبة هو من 1 إلى 10 أو إلى 50، العصبة أولي القوة، نقول مقدار ما يستطيع أن يحمله القوي 50 كيلو أقل شيء، بل أن القوي يحمل 100 كيلو، 100 كيلو مفاتيح. لو افترضنا أن كل خزنة لها مفتاحين والمفتاح الواحد وزنه 0.5 كيلو، إذا نحتاج إلى كل خزنة 1 كيلو، إذا بس مفاتيح الخزنات للشخص الواحد أكثر من 50 كيلو، بس هذه مفاتيح خزنات، فلك أن تتصور عصبة أولو قوة يوصلون إلى 50 إنسان كم يحملون، إذا كم خزنة عنده، لو كل واحد يشيل بس 50 كيلو مفاتيح بس، فإذا كم خزنة لهم. هذا فرعون، هذا قارون اللعين، شوفوا كيف أهلكه الله عز وجل. أخرج الإمام وهو وكذلك هذا الحديث صحيح ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري هذه الرواية عند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال كان موسى يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم بكذا حتى دخل عليهم في أموالهم فشق ذلك على قارون. موسى يقول لهم الله يأمركم بكذا وكذا وكذا لين وصل الفلوس، يوم وصل أموال شق على قارون، وقارون من جماعة موسى، شق عليه أن الله تعالى يأمرهم بإخراج جزء من أموالهم حتى دخل عليهم من أموالهم فشق ذلك على قارون. فقال لبني إسرائيل إن موسى يقول أن من زنى رجم، فتعالوا نجعل لبغي شيئا حتى تقول إن موسى فعل بها. كان شوف لو واحدة بغي نعطيها فلوس وتقول إن موسى زنى بها عشان يرجم موسى ونخلص منه، فيرجم فنستريح منه. ففعلوا ذلك، فلما خطبهم موسى قالوا له وإن كنت أنت، قال وإن كنت أنا، فقال قد، فقالوا له قد زنيت. قال حتى لو أنت وقع منك الزنا يا موسى نرجمك؟ قال نعم. فقالوا له أنت قد زنيت. فجزع موسى فأرسلوا إلى المرأة، فلما جاءت عظم على موسى أمرها، أمر عظيم خطر نبي تقول لزاني، فعظم على موسى أمرها وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل ألا صدقتي؟ فأقرت بالحق، فخر موسى ساجدا يبكي. فأوحى الله تعالى، شوف، فأوحى الله إليه أني أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت. اعترفت، قالت يا جماعة هذا شغل قارون، هو أعطاني فلوس وقال روحي تبلي على موسى، فاعترفت. قال الله يا موسى قد أمرت الأرض أن تطيعك، أمرها. فأمرها موسى أن تنشق، فخسفت بقارون ومن معه. قال ابن كثير خسف الله تعالى به إلى الأرض السابعة، فما أغنى عنه ماله ولا جنوده ولا قصوره. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا مكانه موجود في بحيرة قارون بالفيوم، اللي راح مصر بالفيوم تبعد عن القاهرة 100 كيلو، مشهورة بحيرة قارون، كل أهل الفيوم يعرفونها. هذه البحيرة توارثوها جيلا عن جيل التي أهلك الله تعالى بها قارون، إنكم لتمرون عليها مصبحين. شوفوا وين أمواله، وين ملايينه، وين قصوره، راحت وصار عليها ماء عفنا من أثر عذاب الله تعالى. قال الله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. راحوا وانتهوا، وكان هذا عذابا من الله تعالى. السامري، السامري هو ذاك الرجل الذي لما ذهب موسى للقاء الله تعالى وصار بينه وبين الله كلام، ذهب السامري وهو كان عابدا واخترع للناس عجلا وقال اجمعوا الذهب، فجمعوا الذهب ثم صنع لهم من الذهب عجلا، والعجل له خوى، يعني له فتحة من وراء وفتحة من أمام، وأوقد لهم نارا، فصارت الريح تدخل من الأمام وتطلع من الخلف، أو من الخلف وتطلع من الأمام فتخرج صوت. فقال هذا ربكم ورب موسى، هذا ربكم ورب موسى. فلما ذهب موسى للقاء الله قال الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. رجع موسى إلى قومه غضبان عسفا، ومسك أخوه هارون سحب من لحيته وقال هارون يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سأل السامري يا سامري ليش تسوي كذي؟ قال قبضت من قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، أنا أخطأت يا موسى وسولت لنفسي، ولكن كفر وجعل الناس يكفروا معه. قال الله تعالى عقابا لك فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، في الحياة عذابك تبي نوريك الكفر اللي سويته أن تقول لا مثال. أي واحد يلمسك بل أي نسمة هواء تحوشك يصيبك نوع من الالتهاب الجلدي ويصيبك نوع من الصراخ. فظل السامري كما قال الله تعالى، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال الحسن جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يمسوه عقوبة إلى يوم القيامة، إلى أن مات وهو يصيح من الهواء ومن الريح ومن كل نسمة تصيبه حتى مات. قاتلة يحيى نبي من أنبياء الله تعالى قتل بسبب امرأة، كما تعددت الروايات في قتله، يقال في سبب قتله أن الملك اللي في زمن يحيى وهو ملك دمشق زوج ابنه من بنت أخوه، بنت أخيه كانت ملكة على صيدا، وهي يقال زوج ابنه بابنة أخيه إربل، اسمها إربل، ملكة على صيدا، فطلقها مرة ثم رجعها ثم طلقها ثانية ثم رجعها ثم طلقها ثالثة فبانت منه، 3 مرات طلقها فبانت منه، تبي ترجع له مرة ثانية، هي ملكة وهو ابن ملك، فأرادت أن ترجع له فاستفتى يحيى نبي فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ما يجوز لها الزواج ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. فغضبت البنت عليه وظلت هذه البنت عند الملك اللي هو عمها تزن في رأسه وقالت له لازم تذبح يحيى، هذا الذي أفتاكم بهذا، هذا أحد الروايات اللي ذكرها ابن كثير، وزنت عليه حتى أمر الملك بأمر هذه البنت الملكة إربل أن يقتل يحيى عليه الصلاة والسلام، فأتي إلى يحيى ابن زكريا وذلك بإشارة منها ومن أمها، ثم أتوه وهو في مسجد جيرون يصلي، فقطعوا رأسه نبي من أبي الله، حطوه على صينية أو على إناء وحطوه، وجاءت به بالإناء تركض فرحانة، فحملت الإناء على رأسها وجاءت لأمها تبشرها بقتل يحيى عليه الصلاة والسلام، فلما وقفت والطبق على رأسها وأتت به أمها، فلما تمثلت بين يدي أمها خسف الله، لما وقفت عند أمها خسف الله بها إلى قدميها، فغاصت الأرض بها وغاصت وغاصت إلى أن وصلت إلى رقبتها، وجعلت أمها تولول وتصيح والجوار يصيحون ويصرخن ويلطمن وهن يرون الملكة تغيص في الأرض. ثم أرادت الأم أن يبقى شيء من أثر البنت، خلاص راح راح، فأتت بالسكين فقطعت رأسها واحتفظت به كذكرى، فعاقبها الله بالحال، عاقبها الله بالحال، شوف سوء الخاتمة، فقطعت رأس بنتها الأم نفسها. قالت فجاءت الأم فحزت رأسها فلفظت الأرض جثتها، لما قصت رأسها لفظتها الأرض ورمت بها إلى الخارج، فانظر إلى عاقبة سيء الخاتمة مثل هؤلاء. أصحاب السبت تسمعون بهم، تحايلوا على أمر الله تعالى، قال لهم الله تعالى لا تصطادوا يوم السبت، حطوا الشباك يوم السبت، يصيدون يوم السبت ويطلعونها يوم الأحد، مثل اللي يتحايلون على الربا، مثل اللي يتحايلون على الزنا، مثل اللي يتحايلون على الخمر، مثل اللي يتحايلون على المعازف، هؤلاء الذين يتحايلون فإن الله تعالى لهم بالمرصاد، فلما تحايلوا خسفهم الله تعالى فهم في صورة بشر، ولكن حولهم الله تعالى إلى قردة وخنازير، ومسخهم الله تعالى على أشكالهم حتى انقطع عقبهم كما أخبر الله تعالى في سورة الأعراف. أبرهة الحبشي قصته معروفة مشهورة، كيف أنه حاول أن يغزو الكعبة فصاح الناس وخرجوا، وخرج له عبد المطلب وقال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، يعني إحنا نملع بيوتنا فامنع بيتك، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فافعل ما بداله، هذه قبلتنا لا تتركهم. فخرج أهل مكة ومعهم عبد المطلب وهو الرجل الصالح في وقته، حتى قيل أنه مات على الحنيفية، وارتفع عن مكة وجاء أبرهة الحبشي وحبس الله تعالى الفيل، وأرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال ابن إسحاق خرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منه على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة جزءا جزءا، كما سقطت كلما سقطت أنملة تبعتها، يعني جزء من جسمه تبعتها ثانية، وتفتت جسده دما وقيحا حتى قدموا به إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير قد تنتف حتى تصدع صدره عن قلبه ثم مات وأهلكه الله تعالى. وهذه صورة من صور سوء الخاتمة. تعالوا نقترب أكثر، خلونا نقترب أكثر وندخل في أبو جهل وجماعة أبو جهل وأشكال أبو جهل إلى أن نوصل إلى عصرنا من العصاة والمردة والطغاة والظلمة، كيف أخذهم الله تعالى. نعم أبو جهل فرعون هذه الأمة الذي جاء قبل غزوة بدر فتعلق بأستار الكعبة وقال اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني هذا اليوم احنا رايحين بدر أهلك وأميت من كان ظالما منا. قال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إذا تعلق يا أبو جهل بأستار الكعبة وتطلب الفتح إن الله يفتح عليك ولا عليه فقد جاءكم الفتح، وراح تشوف يا أبو جهل. فجعل هذا الظالم في يوم بدر يقول لمن الدائرة، لمن الدائرة يا معشر الناس، لا يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد، فإن عجلوا فولات والعزة لا نرجع حتى نفرقهم في الجبال، أي نفرق محمد وأصحابه، فلا ألفين رجل منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم ورغبتهم عن اللات والعزة. انقض عليه أبناء سعد معوذ ومعاذ ابن ربيعة، انقضوا عليها وابناء عفراء، فانقض عليه كالصقر فرمياه فسقط جريحا وله سيف عظيم من حديد، فوقف على رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجعل يحاول جز رأسه بالسيف مو قادر، ذراعه ومخه وعنقه ضخم وعظيم، حتى يوصف في وصفه أبو جهل أنه كان رجلا مهولا بين الناس، إذا رأيته من ضخامته تقول على رأس عمامة. أبو جهل خال عمر بن الخطاب، أبو جهل خال عمر بن الخطاب، فالضخامة اللي في عمر من أخواله. فهذا أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام، ومن ضخامته حاول أن يقطع رأسه ما استطاع، ثم قال رفع رأسه أبو جهل كيف أن الله تعالى أساء خاتمته، فقال على من تكون الدائرة، لنا أو علينا، يقول لعبد الله بن مسعود. قال فلما أبصر قال لعبد الله بن مسعود ألست رويعينا في مكة، مو أنت الراعي اللي عندنا في مكة؟ قال فقلت نعم، أخزاك الله، فقتله شر قتله ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبشر يا رسول الله قتلت أبا جهل، فقال الله أو الله الذي لا إله إلا هو، يعني تقسم بالله؟ قال الله الذي لا إله إلا هو، فاستحلفني 3 مرات وهو يقول الله الذي لا إله إلا هو، قلت الله الذي لا إله إلا هو، ثم قام معي ونظر إليه صريعا فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر يوم أن أخذ الله تعالى هذا الطاغية. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يرصد وقته وماله وجهده لمعاداة رسول الله ولمتابعة الدعوة وفشل ويحاول أن يفشل أمرها، والله تعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أبو لهب بشره الله تعالى ب4 بشارات قبل أن يموت، وتحققت هذه البشارات. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يعني باء سعيه بالخسارة والفشل، 1 ما أغنى عنه ماله، 2 وما كسب أولاده هم الذين كسبوا يعني أولاده، 3 سيصلى نارا ذات لهب، 4 قالوا بشره الله تعالى ب4 بشارات قبل الله يموت وتحققت كلها قبل موته. تبت يدا أي باء بالفشل والخسران فما استفاد شيء من عداء رسول الله، بل باءت عداوته بالبغضاء، بل أن أبناء أسلم بنته أسلمت وصارت من خيرة الصحابيات وتركته وهاجرت، وواحد من أبناء أسلم وتركه، تبت يدا خلاص فشل وما استفادوا منه شيء. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله خسر في ماله وضاعت أمواله، وما كسب أولاده، وما كسب يعني أولاده، قالوا أصابته العدسة، يقال مرض مثل الطاعون، مرض معدي مثل الجرف، كانت قريش تخاف من هذا المرض، فلما أصابه مرض العدسة واستحكم المرض به خلوا عياله في البيت وحاشوا عنه، فعاتبه الناس قالوا أبوكم يا جماعة، قال لا نخاف العدوى، ما أغنى عنه ماله وما كسب، مو فايديني، الله قال الكلام هذا ولا بد أن يتحقق، قالوا أبوكم طيب روحوا عالجوه، قال أبدا ولا ندخل عليه، مرض معدي، السلام السلام، النجاة النجاة، ثم هلك مات. فلما مات ظل في بيتي 3 أيام فانتفخ وتورم وظهرت رائحته النتنة الكريهة من خارج الدار، هذا الرواة اللي شافوه، قال فعاتب الناس أولاده قالوا يا جماعة عيب أبوكم روحوا شيلوه ادمنوه، قالوا نخاف العدوى، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال فأخذهم أحد العرب الأطباء قال أنا عالج معه، فأخذ نوع من الأعشاب ورماها عليه ثم حملوه إلى أحد أطراف جبال مكة ووجدوا حائط من الحيطان حطوه تحت الحائط وهدموا على الحائط وقالوا خلاص بس دفناه وانتهينا، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا بعد سيصلى نارا ذات لهب، بعد قدامه نار ذات لهب. امرأته حمالة الحطب، الله تعالى بشرها بحمل الحطب وبالفعل جزها الله في الدنيا قبل الآخرة، لا تعادي الله ورسوله، لا تقف في وجه الدين، فإن من وقف في وجه الدين فإنه يعادي الله تعالى، من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. سترى كيف أن الذين تعرضوا لأولياء الله وخالفوا أمر الله وعصوا الله تعالى قسمهم الله في الدنيا قبل الآخرة. قالوا أما امرأته حمالة الحطب فإنها كما قال عنها العلماء أم جميل وهي أم قبيح، قال مرة الهمداني كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة يعني حزمة تربطها من الحسك من الشوك فتطرحها في طريق المسلمين، فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعيت يعني تعبت فجلست، فلما جلست على حجر لتستريح جذبها ملك من الملائكة من وراها جذها، فجذبها ملك من خلفها فأهلكها الله فخنقها فماتت في مكانها. هذه واحدة، بعد هناك حمل الحطب في النار بتشيل على ظهرها حطب. أبي بن خلف هذا الطاغية الذي قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهله فأقسم في مكة قال والله لئن لقيت محمدا لأقتلن، والله ما أخلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما صارت غزوة أحد قالوا جاء مقنع بالحديد ما يرى منه شيء من رأسه إلى رجله كل حديد في حديد، فجاء قد امتطى فرس وقد دارت الدائرة على محمد وأصحابه واستمات الناس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوقوا نبيهم بسياج من حديد من أجسامهم وجعلوا أنفسهم ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي بينهم ويقول من يدفع عنا وله الجنة، فمات دونه 7 من الأنصار حتى قال صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا القوم. فأقبل أبي بن خلف على فرس مقنع بالحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد، أنا ولا محمد، يقول لا نجوت إن نجا محمدا، فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الحربة، فأخذ حربة صلى الله عليه وسلم قال أنا أقتلك إن شاء الله، وهو الرجل الوحيد الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحربة صلى الله عليه وسلم ثم هزها ثم أطلقها على فتحة صغيرة بانت من عنقه، فتحة صغيرة من عنق بينه بس عشان يحرك رقبته مفصل، فجرحته هنا، فلما جرحته خار وصاح وقال قتلني محمد، قالوا ما عليك بأس ما فيك شيء دم ما طلع، فأخذه أصحابه وقالوا ما عليك بأس ما ظهر منك دم، قال والله لو بصق علي لقتلني بس يتفل علي يموت. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كالأسد وقف إليه قالوا فمات بعد ذلك، مات من هذا الجرح، بدأ يلتهب ويلتهب، ثم بالطريق كما قالوا فلما وصل إلى سرف مات وقال قتلني محمد قتلني محمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله، بل قال اشتد غضب الله على من قتله النبي، اشتد غضب الله على من قتله النبي، وكان أبي ابن خلف. عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط لعنه الله تعالى، ضرب عنقه، وكذلك خلص النبي صلى الله عليه وسلم من شره. عبد الله بن قمأة، عبد الله بن قمأة مثل أبي بن خلف، لا نجوت إن نجا محمدا، وهو الذي تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهجم على النبي صلى الله عليه وسلم واعترضه بعض الصحابة فقتلهما، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه صلى الله عليه وسلم فدخل المغفر في وجنتيه، لابس مغفر خوذة، فضرب النبي على وجهه فدخل المغفر في وجنتيه، فسال الدم الشريف من على وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن قمأة خذها مني وأنا ابن قمأة، فقال أقمأك الله، خذها مني وأنا ابن قمأة، يعني لما رمى النبي بالرمح قال النبي أقمأك الله، يعني شالك الله شيل ورماك ودمرك. طيب ما انتهينا بعين، انتهت غزوة أحد، رجع ابن قمأة أول ما اطمن على حلاله عند غنم في جبل، فصعد على الغنم في الجبل، عند الغنم تيس، فلما دخل نطحه التيس وظل التيس متسلط عليه، قالوا فظل ينطحه من فوق الجبل إلى أن أرداه فتقطع، أول ما رجع من أحد وليس على الله تعالى ببعيد. قال كما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم ما لك أقمأك الله، فسلط الله عليه تيس جبل، فلم يزل هذا التيس ينطحه وينطحه حتى قطعه قطع وأرداه من فوق الجبل وأسقطه إلى أسفل الجبل. كسرى ملك الروم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له رسالة يدعوه إلى الإسلام مع عبد الله بن حذافة السهمي، مسك الرسالة ومزقها ورماها في وجه عبد الله بن حذافة السهمي. جاء عبد الله بن حذافة قال يا رسول الله مزق الرسالة، قال مزق الله ملكه ما مر سنة وحده حتى صار عليه انقلاب وانقلبوا عليه ومزق الله تعالى ملكه وتشتت، وسلط الله عليه ابنه شيرويه فقتله، ابنه قتله وانتهى أمره. كذاب اليمامة مسيلم الكذاب الذي يوم أن جاء إلى المدينة يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أصير نبي بس ترى إذا مت الأمر لي من بعدك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العرجون، عود في إيدي، لو سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه، ما أعطيك هذا العرجون، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، لو ارتديت عن الدين الله بيعقرك والله بيردك وبيهلكك. وبالفعل ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقتله الحبشي، قتله الحبشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه، فإنه قد أسلم، وحشي ابن حرب أسلم، ثم قتل بعد ذلك قتل مسيلمة الكذاب. كعب بن الأشرف الذي كان يتغنى بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم رسول الله، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة فجز رأسه وقتله وأراح المسلمين منه. ننتقل من ادعى النبوة، أشكال وأعداد، منهم بهاء الله مؤسس ما تسمى بالطائفة البهائية. الطائفة البهائية قالوا بأن الشريعة منسوخة، وادعى أنه نبي وأنه مرسل من عند الله تعالى وأن أشياء كثيرة، فعذبه الله تعالى بالحرمان من النوم إلى أن مات، حرمه الله تعالى من النوم حتى أنه قال كم من ليال فيها استراحت الوحوش والطيور في أوكارها وأنا الرب في السلاسل والأغلال. هو يدعي أنه رب، يقول وأنا الرب في السلاسل والأغلال ولم أجد لنفسي ناصرا ولا معينا. قالوا في آخر حياته جن البهاء ومات مجنونا، ونقل هذا عن أحد أبنائه. غلام أحمد القادياني اللي ظهر في الهند وادعى النبوة وقال أنا نبي، شوف الله عز وجل إيش فعل فيه في آخر حياته، فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم له 3000 معجزة ولكن معجزاتي زادت على المليون معجزة، وأنه بشير بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه الله تعالى قبل موته. أنكر عليه علماء السنة ودزول رسائل، فأرسل آخر وفاة رسالة لأحد علماء السنة في الهند يقول له إن لم تمت أنت في حياتي بعقاب الله الذي لا يكون إلا من عند الله محضا مثل أن تموت بمرض الطاعون أو الكوليرا، فلن أكون أنا نبي مرسل من عند الله. 3 أيام بس فأصابه الله في الطاعون ومات، وهو نفس القادياني فأصابه الله تعالى بالطاعون فمات. وخلق كثير، الحجاج بن يوسف الثقفي، تسمعون في الحجاج بن يوسف الثقفي كم قتل من العباد، قتل عبد الله بن الزبير، وتعدى على عبد الله بن عمر، بل تسبب حتى في قتل عبد الله بن عمر، ومسك أنس بن مالك وحط على رأسه ختم قال أنت عبد وروح بيعه بالسوق، أنس بن مالك، وقتل كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قتل سعيد بن جبير، فأصابته دعوة سعيد بن جبير، فلما أحضره للوفاة قال اللهم لا تجعله يتسلط على أحد من خلقك من بعدي. بعد ما قتل سعيد بن جبير أصابه المرض واشتدت به الحمى حتى أنه كان يصيح ويبكي ويقول أصابتني دعوة سعيد، أصابتني دعوة سعيد. المختار الثقفي الكذاب الذي ظهر بالعراق فإن الله تعالى أهلكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في ثقيف كذاب ومبير، فكان هو الكذاب والمبير يعني الفاجر الحجاج. والله تعالى سلط عليه مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير فقتله شر قتله. أبو مسلم الخرساني القاتل الفتاح، يقولون ما حد قتل مثل أبو مسلم الخرساني، هو والحجاج نفس الشيء، يقولون الحجاج قتل 600,000 وأبو مسلم قتل 600,000، بلاش البشر يذبحونهم، بل كانوا يقتلون الناس صبرا، يقتلون صبرا، تعرفون كيف؟ حطهم بحوطة ولا بمزرعة ولا بحائط ويسكر الحائط من كل مكان ويرفع الأسوار ويحط حراس وتنساهم، وإنساهم من غير شيء، بس إنساهم، خلهم تحت الشمس، تعالهم بعد شهر تلقاهم عظام كلهم، واحد يأكل الثاني، يأكلون بعض لين يبقى واحد اثنين على جثث الباقين، هذا يسمونه القتل صبرا، حطه وتقتله، أو تقطع في عضو من أعضاءه وتخلي ينزف ينزف ينزف لين يموت، هذا القتل صبرا. قالوا أن أبو مسلم الخراساني في سبيل دولة بني العباس، لأنه هو اللي سوى انقلاب من دولة بني أمية لدولة بني العباس، وفي سبيل حروبه قتل 600,000 إنسان صبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس وحدة، وحدة مؤمن واحد تزول السماء وتروح الأرض أهون من قتل واحد. قال ابن عباس لما سئل عن قتل المسلم ظلما قال ذلك المرق الصعب، هذا شيء صعب أنا ما أقدر، حتى اختلفوا هل الله يغفر ولا ما يغفر، لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قال هذه مختلفين فيها ما أدري يغفر الله له ولا ما يغفر، مع أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولكن وقفوا في القتل، في موضوع القتل وقع فيه اختلاف كثير. أبو مسلم الخرساني شوف عاقبته، قتل أمام المنصور حاكم دولة بني العباس وهو نفسه قتل أمام المنصور وبأمر من المنصور، دعاه لعزيمة، شوف الدوائر شلون تدور، اليوم هو يقتل الناس ويسجن وبكرة هو مرمي في السجون، وغيره شفته بعينكم، شفته بعينكم حاكم يوغوسلافيا اليوم وين محطوط، موضوع بالسجن بعد أن كان هو يسجن الناس، نيكولاي تشاوشيسكو حاكم رومانيا بعد أن كان يعذب الناس بطلقة واحدة في مكتبه قتلوه، وألوف من الناس كيف الله تعالى عاقبهم بصنيعهم. قال تآمر عليه المنصور قال إذا جاكم القائد الجبار أبو مسلم الخراسان إذا صفقت صفقة أولى طبوا عليه واخذوا السيف، إذا صفقت الصفقة الثانية مزقوه قطعوه تقطيع أمامه. أبو مسلم الخراسان قال فدخل بقوته وجيشه، وهو صاحب الانقلاب اللي اعطاهم الملك ولكن خاف منه، مثل ما سوى انقلاب على غيرنا سوى انقلاب علينا. قال لما صفق المنصور بيده وكانت الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله تبادروا إليه ليقتلوه، فضربه أحدهم فقطع حمائل سيفه فقال يا أمير المؤمنين استبقني لأعدائك، خلني عشان أعدائك والله أنفعت. فقال وأي عدو لي أعدى منك، من عندي عدو غيرك، أنت أقوى واحد. ثم صفق الصفقة الثانية فقطعوه قطعا قطعا ثم رموه في نهر دجلة. يا لسوء الخاتمة، يا لسوء الخاتمة. يوسف بن عمر الجبار العنيد الذي كان حاكما في اليمن أيام هشام بن عبد الملك فقتل التابعي رضي الله عنه وهب بن منبه وكان صالحا تقيا، قتله في الضرب، امسكه وضربه وضربه وضربه وضربه وعذبه حتى مات، ثم انتقل إلى العراق حطه على العراق عشان يضبط أمر العراق. قال الذهبي فنقله الخليفة هشام إلى أمر العراق وكان جبارا عنيدا مهيبا، ثم عزله عن العراق عند مقتل الوليد، بعدين جابه وضرب عنقه ورماه في نهر دجلة. شوف الدوائر شلون تدور، من حاكم إلى أضرب عنقه وارميه في نهر دجلة. الذين تسببوا في مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن بنت رسول الله وحب رسول الله، الذي كان إذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم شمه ولمه وضمه ورفعه، وكان يأتي خصيصا لبيت فاطمة ويقول لها أين لكع، أين لكع، يدلع الحسين والحسن فيأتيان إليه فينزل صلى الله عليه وسلم ثم يحمله إليه فيشمه ويلمه ويقول هذا وهذا سيد شباب أهل الجنة. بل دخل عليه الحسين رضي الله عنه والحسن وهما يمشيان في المسجد ورسول الله على المنبر يخطب وكبار الرجال حضور، فكان الحسن يمشي ويتعثر فنزل من على المنبر إليه فحمله وأجلسه معه على المنبر أمام الناس ليبين مكانته. الحسين الذي قتل في موقعة كربلاء وتسلط عليه من تسلط، شوفوا رب العالمين أي سوى بالظلمة الذين تسببوا في قتله. أما شمر ابن ذي الجوشن قبحه الله، الأبرص الذي أغرى الناس وحثهم على قتل الحسين، فقتله الله تعالى على يد أمير حرس المختار ومن معه من الجنود. فكان المختار الثقفي تغلب على عبيد الله بن زياد، شوف الدائرة تدور، المختار الثقفي تغلب على عبيد الله بن زياد وصار حاكما على العراق عشان يراضي أهل العراق، فكان كل واحد تسبب في مقتل الحسين يأتيه ويتفنن في قتله. قال فأتى به فأوقفه بين يدي المختار فقتله بأنواع من القتلات، قص أنفه، قص إذنه، قصوا يد اليمين، اقطعوا يد اليسار، اقطعوا عضو التناسلي، مزقوا شوية بطنه، خلوه يهدر دم لأن يسقط ويموت. مالك بن بشر الذي نزع برنس الحسين، كان يلبس البرنس وعلى رأسه كذلك، فنزعه منه من الحسين رضي الله عنه، أتي به عند المختار فقال اقطعوا يديه ورجليه، ففعلوا به ذلك ثم جعلوه يضطرب وينزف دما حتى مات. خولي بن يزيد الأصبحي، خولي بن يزيد الذي جز رأس الحسين، هو اللي قص رأس الحسين، قالوا دلت زوجته وكان مختبئا على مكان اختفائه، فحملوه جند المختار الثقفي وأتوا به إلى المختار فأمر بقتله عند داره، ثم أحرق عليه الدار وهو ودار قال حرقوا فيهم. شوفوا العواقب، عبيد الله بن زياد رأس الفسق الذي أمر بتحريك الجيش أن يحاصر الحسين وأمر بقتل الحسين، قتل نفس السنة القادمة يوم عاشوراء 10 من محرم، في السنوات اللي بعدها سنة 67 قتله الله تعالى على يد المختار، ظفر به ابن الأشتر فقتله شر قتلى على شاطئ نهر الخاز. قال ثم أتوا به رأسه مع 7 رؤوس وحطوه في مسجد الكوفة فجعلت حية تأتي بين الرؤوس فتدخل في أنفه وتخرج من فمه وتخرج من فمه وتدخل من أنفه. قال الراوي فعلت به كما فعل برأس الحسين، فإنه سوى في رأسه، أخذ عصا فجعل ينفث ويلعب في أنف الحسين وفي فمه، فأرسل الله حية تلعب في فمه وأنفه ورأسه موجود ومطروح بين يدي المختار الثقفي. بابك الخرمي هذا رجل باطني كان يختبئ في جبال إيران وأحدث فتنة ورعب في العالم الإسلامي لم يحدث أحد مثله أبدا، وحشد له المعتصم الجيوش كثر الجيوش اللي قاتل فيها الروم لمقاتلة بابك الخرمي. بابك الخرمي هو أول من نشر المخدرات، سواله بستان في أحد جبال فارس بوادي حصين وجمع عنده من البنات ومن الأولاد وكان يغريهم في المخدرات ويقول لهم هذه جنتكم جنة النعيم ففيها كل شيء كما ذكر ابن كثير عنها، وكان محصنا وما أحد استطاع أن يصل إلى بابك الخرمي. بابك الخرمي قال عنه الذهبي قتل بابك الخرمي 200,555 نفس، وقال في رواية أخرى قتل، قال الذهبي أباد من الأمة خلائق، وبخط الإمام ابن الصلاح أن قتل بابك بلغوا 1,500 قتيل، 1,500,000 قتل بابك الخرمي في فارس وفي طرقات المسلمين. جمع له الإمام المعتصم جيوش ألوف مؤلفة وحط ذهب، بل وزع مكافآت على كل المسلمين الذي يأتي ببابك الخرمي، مسكوه جابوه إلى المعتصم، فأدخل بابك على المعتصم فأحضر جزارا، قال للجزار ابدأ بيدينا فقطعوا يديه، قال بعدين رجلينا فقطعوا رجليه، قال بعدين اضربوه بمسمار على عصا، حطوا له مكان واضربوه بمسمار، حطوه مكان صلبوه وضربوه بمسامير، هذا بابك الخرمي. بعدين قال جزوا راسه، قال ارسلوه إلى خراسان، ألقوا راسه في خراسان، قال يبوا الجزار مال بابك الخرمي اللي كان يقطع الناس، جابوا نفس الشيء، قطعوا يدينا قطعوا رجلينا. شوف سوء الخاتمة، شوف كيف الله تعالى ختم لهم بخاتمة سيئة، وكيف ختم الله للبخاري برائحة زكية ولأحمد بن حنبل وللشافعي. ومثل بابك الخرمي واحد ثاني اسمه مازيار هم نفس الشيء، كانوا مع بعض، هذا في ولاية وهذا في ولاية، زعيم الفرقة الإباحية الخرمدية التي خرجت على دولة الخلافة في وقت المعتصم، جابوه للمعتصم قطع يديه وقطع رجليه وعلق ينبابك الخرم اثنينهم، فكانت عاقبتهم كما قال أبو تمام الشاعر ولقد شفى الأحشاء من برحائها، أنصار بابك جار مازي ياري ثانيه في كبد السماء ولم يكن لاثنين ثاني إذ هما في الغار. أي أن الله تعالى ثناه في كبد السماء علقوه كما علق معه بابك الخرمي. حسين بن تميم، حسين بن تميم هو الذي منع الحسين من أن يشرب من الماء، فإن الحسين رضي الله عنه لما أراد شرب الماء منعوه، فمشى إلى نهر الفرات وكان قريبا منه، فلما مد يده وحمل الماء أراد الشرب رماه بسهم حسين بن تميم على يده فجرح يده وسقط الماء وامتلأت يده دما، فرفع يديه إلى الله تعالى وقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، ودعا عليهم دعاء طويلا. قال الراوي: إن مكث الرجل الرامي إلا يسيرا. بعد دعاء الحسين بس شوية لبس اللي هو حسين بن تميم حتى صب الله عليه عذاب الظمأ، يشرب ما يرتوي، يشرب ما يشبع، حتى صب الله عليه عذاب الظمأ، فجعل لا يروى ويسقى الماء باردا فلا يروى، فيسقى حارا فلا يروى، والماء جميع بين يديه ولا يروى، ويقول: ويلكم اسقوني اسقوني، حتى قتله الظمأ، فوالله ما لبث إلا يسيرا حتى انقد بطنه، انفجر بطنه قاعد يشرب ولكن ما يشبع، قال: ما لبث يسيرا حتى انقد بطنه انقداد البعير، انفجر كما فعل بمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله ورضي الله تعالى عنه. كثير من ادعى النبوة وأخزاه الله تعالى في الدنيا مثل أبو منصور العجلي قد صلب وكان هذا جزاؤه، أبو الخطاب الأسدي هذا جزاؤه قتل، هذيل بن واسع قتل، نوح الرشيدي قتل، المغيرة بن سعيد العجلي، دجال الدجاجلة قتل وحرق بالنار، وخلق كثير من الناس الذين تعدوا على الله تعالى. تعالوا أعطيكم عاقبة 4 أشخاص تآمروا على الأمة كيف أن الله تعالى بددهم. من أعظم المحن اللي مرت على الأمة الإسلامية فتنة ما تسمى بخلق القرآن. هل القرآن الذي بين يدينا هذا خلق مثل السماء مثل الأرض، أم أنه كلام تكلم الله تعالى به فسمعه منه جبريل فأنزله الله تعالى؟ هذه فتنة. لا شك أن هذا القرآن الذي بين يدينا هو كلام الله، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنه. هذه الفتنة ترأسها ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد فجاء للملك الخليفة الواثق بالله في دولة بني العباس، قال لأن القرآن هذا خلق الله وليس كلام الله. فتنة طويلة صارت ومشكلة حصلت. الشاهد من هذا أن هذه الفتنة، هؤلاء الأربعة فتنوا الناس وقتلوهم وعذبوهم، راح يأتيكم الكلام عنهم وعن أسمائهم. أنا بس أبيكم تسمعون هذه القصة كيف أن الله تعالى ختم لهم بخاتمة سيئة. جلس هؤلاء الأربعة الذين حملوا الناس على فتنة خلق القرآن، ابن أبي دؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات وإسحاق بن إبراهيم ونجاح وإيتاخ والواثق، هذول حملوا الناس، ضربوا الإمام أحمد 2 قطوه في السجن وعذبوه بس عشان قال القرآن كلام الله وليس مخلوق، وقتلوا خلقا من الناس وعذبوهم. قال الراوي، قال الواثق، شوفوا العواقب، قال الواثق: أيها الناس، يقول حق الخمسة اللي معاه جالسين: أيها الناس، قد رأينا أن بعض الناس استجاب لنا سرعة خوفا من عقابنا، وبعض الناس امتنع على أن يستجيب لكلامنا دينا وورعا وصبر على ما يناله من القتل والضرب والحبس، فوالله لقد دخل قلبي من ذكر أمر شككت فيما نحن فيه، وفي محنة ما امتحنا بها الناس، وعذاب من نعذبه في ذلك، حتى هممت بترك ذلك الكلام والخوض فيه، ولقد هممت أن آمر بالنداء في ذلك، يعني أؤذن في الناس أن في وأكف الناس بعضهم عن بعض. فبدأ ابن أبي دؤاد فقال: الله الله يا أمير المؤمنين، أن تميت سنة قد أحيت، إنه رأس الفتنة، قال لا تميت سنة، الشاهد، شوف الشاهد. فقال لهم، قال لهم الملك الخليفة الواثق: أطرقوا رؤوسهم، ثم قال: باهلوني باهلوني، ادعوا على أنفسكم أن الله يأخذ كل واحد منا بعذاب إن كان الذي ندعو الناس إليه باطل ونحن على حق. ادعوا، إذا كان اللي احنا نقوله باطل الله يهلكنا، وإذا كان اللي نقوله حق الله ما يهلكنا، فباهلوني، يلا خلنا نسمع صدقكم. فقام المجرم ابن أبي دؤاد فقال: ضربني الله بالفالج مثل عرق النساء في دار الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق. قال الثاني محمد بن عبد الملك الزيات قال: سمر الله يدي بالمسامير من حديد في الدنيا قبل الآخرة إن كان ما تقول حقا، أو إن كان الذي تقول ليس بحق، يعني اللي تقول حق من أن القرآن مخلوق. قال إسحاق بن إبراهيم: أنتن الله ريحي في الدنيا قبل الآخرة حتى يهرب مني حميم وقريب إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا. قال نجاح: قتلني الله تعالى في أضيق محبس إن لم يكن ما تقول حقا. دخل عليهم خادم اسمه إيتاخ قال: بعد أن تحلف معانا. قال إيتاخ: أغرقني الله في البحر إذا كان ما تقول إذ لم يكن ما تقول حقا. بقى الواثق الخليفة نفسه فقال أحرقني الله بالنار في الدنيا قبل الآخرة إذ لم يكن ما ندعو إليه حقا. دعوته خلصته شوفوا العواقب. قال ما دار من يومهم بعد أسبوع واحد بس ما دار عليهم أسبوع استجاب الله دعواتهم كلهم اللي ظلموا الأمة وعذبوا وفتحوا المعتقلات وعذبوا الناس وآذوهم. شوف إيش صار فيهم. قال لم يدعو أحد يومئذ بدعوة على نفسه إلا استجاب الله تعالى له. عن ابن أبي دؤاد قال الراوي فقد رأيت ما نزل به وما ضربه الله من الفالج فأصابه الفالج حتى مات وهلك في بيته. وأن ابن الزيات فأقعده المتوكل في تنور من حديد. متوكل جاء بعد خليفة مرض الواثق فجاء أخوه المتوكل فأقعده في تنور من حديد وسمر يديه بمسامير من حديد حتى مات. وأما إسحاق بن إبراهيم اللي قال أبي ريحتي تصير كريهة فإنه مريض في مرضه الذي مات فيه فأقبل عليه عرقا منتنا حتى هرب منه الحميم والقريد وكان يلقى عليه كل يوم أواني وملابس وغيرها ورائحته مثل الجيفة حتى مات ورموه في نهر دجلة. وأما نجاح فبنى له المتوكل بيتا سجن ذراع في ذراع وحط فيه حتى مات. وأما الواثق طيب الخليفة شو يسوون فيه؟ وأما الواثق فأصابه الله تعالى بدماميل مرض داخل بطنه وصار في حصر ما دام يستطيع يروح الخلاء راح للأطباء. قالوا الأطباء قالوا تبي يطلع اللي ببطنك سولك تنور من حديد مثل حمام سونا وادخل في التنور من حديد وشبوا عليه النار وخلوه يحتر يحتر يحتر تزيد حرارته عشان تطلع دمامل في جسمه. إذا طلعت الدمامل في جسمه طلعوه إلى البرد إذا حاش البرد راح تحرق الدمامل. رجعوه مرة ثانية إلى التنور عشان تنبط الدمامل ويطلع القيح الذي معه. 5 أيام تعذيب من رب العالمين. 5 أيام هو خليفة أخوه الآن صار خليفة المتوكل 5 أيام يعذب يدخلونه في حمام السولة تنور من نار من نار حتى تنتفخ الدمامل فيقول أخرجوني إلى الهواء فيخرج إلى الهواء فيقول أعيدوني إلى التنور حتى أماته الله في تنور من نار في الدنيا قبل الآخرة. شوف سوء الخاتمة كيف فعل الله تعالى بهم كما فعلوا في الناس. إنها عواقب من طغى وعواقب من تعدى وعواقب من تعرض الله تعالى ومن عادى أمر الله تعالى. عواقب كثيرة والأحداث كثيرة والقصص أكثر مما أن تذكر. أكتفي بهذا ولنا تكمل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. أسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يتوفنا وهو راض عنا وأن يغفر الله تعالى لنا ذنوبنا وزلاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وأحسن الله تعالى إليكم وجزاكم الله خيرا. مع تحيات تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.